إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجحم. تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامجكم تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. ما زال الحديث بنا عند قول الله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وأخرج الحاكم وصححه الألباني عن عمرو بن تغلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يفيض المال ويكثر الجهل وتظهر الفتن وتفشو التجارة. وفي قوله تعالى عن تراض منكم أخرج ابن ماجة بسند صحيح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. وأخرج ابن ماجة أيضا بسند حسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل من الأعراب حمل خبط، وهو الورق الساقط من ضرب الشجر تعلف به الإبل، فلما وجب البيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختر. فقال الأعرابي: عمرك الله بيع. وعن أبي زرعة أنه كان إذا بايع رجلا يقول له: خيرني، ثم يقول: قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفترق اثنان إلا عن رضا. والحديث أخرجه أبو داود بسند صحيح. وأخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. أو يقول أحدهما للآخر: اختر. قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم عن أبي صالح وعكرمة ومجاهد وعطاء: ولا تقتلوا أنفسكم قالوا نهاهم عن قتل بعضهم بعضا. وأخرج أحمد وأبو داود والحاكم بسند صحيح عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: لما بعثني النبي صلى الله عليه وسلم عام ذات السلاسل احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قلت: نعم يا رسول الله، إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، وذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت ثم صليت. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. وعن عاصم ابن بهدلة أن مسروقا رحمه الله أتى صفين فقام بين الصفين فقال: يا أيها الناس أنصتوا، أرأيتم لو أن مناديا ناداكم من السماء فرأيتموه وسمعتم كلامه؟ فقال: إن الله ينهاكم عما أنتم فيه، أكنتم منتهين؟ قالوا: سبحان الله. قال: فوالله لقد نزل بذلك جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم، وما ذاك بأبين عندي منه، إن الله قال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ثم رجع إلى الكوفة. وعن سعيد بن جبير رحمه الله في قوله: ومن يفعل ذلك، قال: يعني الأموال والدماء جميعا، عدوانا وظلما، قال: يعني متعمدا اعتداء بغير حق، وكان ذلك على الله يسيرا، يقول: كان عذابه على الله هينا. وعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت قوله تعالى: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، في كل ذلك أم في قوله: ولا تقتلوا أنفسكم؟ قال: بل في قوله: ولا تقتلوا أنفسكم. قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، عن ابن مسعود قال: إن في سورة النساء 5 آيات ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها، ولقد علمت أن العلماء إذا مروا بها يعرفونها. قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، وقوله: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، وقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وقوله: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لم نرى مثل الذي بلغنا عن ربنا عز وجل، ثم لم نخرج له عن كل أهل ومال أن تجاوز لنا عما دون الكبائر، فما لنا ولها. يقول الله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. ثم تلا هذه الآية: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. والحديث في المسند عند أحمد بسند صحيح دون ذكر الآية. وعن ابن عباس قال: كل شيء عصي الله فيه فهو كبيرة. وعنه قال: الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب. وسأله رجل: كم الكبائر؟ سبع هي؟ قال: هي إلى 700 أقرب منها إلى 7، غير أنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والسحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وأخرج أبو داود والنسائي والطبراني والحاكم بسند حسن عن عمير الليثي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولياء الله المصلون، من يقيم الصلوات الخمس التي كتبها الله على عباده، ومن يؤدي زكاة ماله طيبة بها نفسه، ومن يصوم رمضان يحتسب صومه ويجتنب الكبائر. فقال رجل من الصحابة: يا رسول الله، وكم الكبائر؟ قال: هن 9، أعظمهن الإشراك بالله، وقتل النفس المؤمنة بغير حق، والفرار يوم الزحف، وقذف المحصنة، والسحر، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، وعقوق الوالدين المسلمين، واستحلال البيت الحرام، قبلتكم أحياء وأمواتا. وأخرج البخاري ومسلم والترمذي عن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. وأخرج أحمد والبخاري والترمذي والنسائي عن ابن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين أو قتل النفس شك شعبة واليمين الغموس. وأخرج أحمد والترمذي وحسنه وابن حبان والطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب عن عبد الله بن أنيس الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس، وما حلف حالف بالله يمين صبر فأدخل فيها مثل جناح بعوضة إلا جعلت نكتة في قلبه إلى يوم القيامة. وأخرج البخاري ومسلم وابن أبي شيبة والترمذي عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا: وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة. في ختامها هذه تحية أخي مهندس الصوت عثمان ابن عبد الكريم الجويبر، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.